أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة السيارة إن

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف واستبق الباب وقدت قميصه من